ومن الأدلة أيضا حديث البطاقة هو حديث مشهور. ما هو حديث البطاقة؟ حديث البطاقة رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الإمام أحمد الحج عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد، وسند الحديث صحيح، هو حديث مشهور، وهو أرجى حديث لأهل المعاصي، من أرجى حديث. وليس الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلف رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوقف بين يدي هذا الرجل فينشر له 99، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، ينشر له كم سجل؟ 99، كل سجل مد البصر كلها سيئات بين يدي الله. ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر هذه السيئات؟ تذكرها كلها، قال: لا يا رب، ما أنكر، كلها عمل شر سيئات. 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، كم مد البصر من 99 مرة مد البصر، كلها سجلات سيئات. فيقول ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا يا رب. أظلمتك، قال: أظلمتك كتبت الحافظون، ظلموك، كتبوا عليك شيئا لم تعمل؟ قال: لا يا رب. فيقول الله: ألك عذر؟ ألك أو حسنة؟ تذكر، هل تذكر حسنة عملتها ولو حسنة واحدة؟ فيبهث الرجل فيقول: لا يا رب، لا تذكر شيء، يعترف بالسيئات ولا يتذكر. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقول الله: أحضره. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ مش تعمل هذا، بطاقة صغيرة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فتوضع السجلات 99 سجل في كفة، وتوضع البطاقة في: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجع. طاشت السجل، خفت السجلات 99، وثقلت البطاقة: ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أو في لفظ: ولا يذكر شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ثقلت البطاقة نجا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذا أرجى حديث لأهل المعاصي، هذا في إثبات الميزان. لكن كيف نجا هذا الرجل؟ أليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل مسلم أشهد، وكثير منهم من العصاة العذبة في النار وله هذه البطاقة. فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره، مع أن كل شخص من المسلمين له مثل هذه البطاقة؟ لو لم يأتي له كل مثل هذه البطاقة ما صار مسلما. السبب أن هذه البطاقة قالها هذا الرجل على إخلاص وعن صدق وعن توبة، وقد يكون قالها عند الموت عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت الشبهات والشعور، أحرقت هذه السيئات. قال عن إخلاص وصدق، امتلأ قلبه بمحبة الله وامتلأ قلبه بحقائق الإيمان، لم يقل عن غفلة وذهول بخلاف غيره، فإنه قالها وضعف الإخلاص. ولما ضعف الإخلاص، إذا ضعف الإخلاص قال لا إله إلا الله وضعف الإخلاص، تأتي الشبهات والشهوات. فإذا قوي الإخلاص في التوحيد لا يمكن أن يصر الإنسان على المعصية، لكن إذا ضعفت الشبهات، إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات وأصر على المعصية، ومات على الكبيرة من غير توبة فيعذب ويكون تحت مشيئة الله. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فلا يمكن أن يصر على معصية، لا يمكن أن يصر على صدقه على معصية مع الإخلاص. لكن متى يصر على المعصية والكبيرة؟ إذا ضعف الإخلاص، إذا ضعف أصر على كبيرة، فمات على كبيرة غير توبة فيعذب أو يعفى عنه. وهذا الرجل قال عن إخلاص وصدق ولم يصر على كبيرة، سواء قال عند الموت أو قبل ذلك، لكن قال إخلاص وصدق وتوبة فلم يصر على معصية، فلهذا طاشت السجلات وثقلت البطاقة.